أسماء الله الحسنى. القاهر القهار. وهو الواحد القهار. وهو القاهر فوق عباده. هو الذي خضعت له الرقاب وذلت له الجبابرة وعنت له الوجوه وقهر كل شيء ودانت له الخلائق وتواضعت لعظمته وجلاله وكبريائه. ورد اسم القاهر مرتين، أما اسم القهار فورد 6 مرات.